السلام عليكم. اهلا وسهلا مرحبا. ساك الله بالخير. ساك الله بالخير. الله يحييك. وياك. شيخ لباك تفضل بسؤال تجيب لنا على سؤال. عندنا مثل انسان مسلم يرغب الحج وعليه يمكن حوالي 5 أيام من رمضان. في بعض الناس نسمع انه يقول ما يحل الا الحج حتى يصوم الايام اللي عليه. مثل ما استطعت له ظروف ان ينوي الحج وعليه ايام وراد ان يحج وما يدري. هل يتم حجه على ايام رمضان او ما يتم؟ اي نعم لا حرج. يتم حجه لو كان عليه ايام رمضان. سم؟ اقول حجه يتم اي وان كان عليه ايام من رمضان. اي ما يخالف. يعني ما عليه؟ ما عليه ابدا. ما عليه لو حجه عليه ايام من رمضان؟ ابدا، لان ايام رمضان اي له يؤخر الى شعبان. ها؟ له ان يؤخرها الى شعبان. الى شعبان. اي يعني ما في مانع يعني. ابدا ما في مانع. طيب جزاك الله خير يا شيخ. بعد بعطيك فائدة ثانية. يلا. بعض الناس يقول اذا كان ما تمم له. ايه. ما يحج. ما يحج. اولا. ايه. ما سمعت هذا؟ لا سمعته. هذا ايضا غير صحيح. هذا غير صحيح. غير صحيح. طيب. يحج الواحد لو ما تمم له. لو ما تمم له يحج. اي نعم. ايه. طيب الشيخ التميمة بعض الناس يقول انها اذا تعدت الاربعين يوم من ولادة المولود ما هي بتميمة، يمكن صدقة، صحيح ولا ما هو صحيح؟ هو الافضل التميمة تذبح يوم سابع. ها؟ الافضل ايه ان التميمة تذبح يوم سابع. يوم سابع. اي نعم، فاذا كان ما تيسر ايه لو بعد ما يخالف. طيب لو ذبحت يوم 25 يوم 30 ما وش رايك في موضوعها؟ موضوع تجزي، لكن الافضل ان تكون مثل ما قلت لك يوم سابع. يوم سابع. نعم. وبعدها ان شاء الله تميمة. فان فات السابع. اي. ففي 14. اي. فان فات 14. اي. ففي 21. اي. وان فات 21. فهو في اي يوم؟ في اي يوم. اي نعم. يعني لو لكن شوف يا اخي شوف. ما دام الانسان. ها؟ ما دام الانسان متمم. اي. اقول ما دام الانسان بيتمم على كل حال. معك اي. ها؟ نعم. ولا ما يبادر بها. ممكن جاء عنده ظروف ما استطاع الا غلق 30 ولا غلق 35 ولا ما يخال ما في باس. ها؟ اقول لا باس ما في مانع. يعني جايز. اي نعم. جايز. اي نعم. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. جزاك الله خير.